بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه المحاضرة قذيفة العصر، ويعلم الله لقد فكرت اليوم في سورة العصر وفي معالمها وفي أحكامها وفي أضوائها وفي إشراقاتها، وأردت أن يكون حديثها حديث هذه الليلة ونورها نور هذه الليلة، حتى قرأها فضيلة الشيخ أحمد الحواش في صلاة المغرب فتواردت الأفكار واتسقت الخواطر على أن تكون هذه السورة هي درسنا هذه الليلة، وهي كلام الواحد الأحد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، الكلام الذي لم يبلى على كثرة الرد، الكلام الذي يزداد عمقا وأصالة وإبداعا وإشراقا. يقول شوقي عن هذا الكلام: آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم، أتى على سفر التوراة فانهزمت فلم يفدها زمان السبق والقدم، ولم تكن منه للإنجيل قائمة كأنه الطيف دار الجفن في الحلم. يقول سبحانه وتعالى عن كلامه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ويقول سبحانه وتعالى عن كلامه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ما هي السورة؟ ما مضمونها؟ ماذا تريد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سطران أعجز البشرية. الله تحدى الناس أن يأتوا بسورة من مثله، قال أهل العلم كسورة العصر أو سورة الكوثر، لكنهم ما استطاعوا. جرب ذلك الملاحدة من الفلاسفة والزنادقة من المعطلة فباءوا بالفشل. أتى الكندي الطبيب الفيلسوف فقرأ قوله تعالى في أول سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فقال: أنا أستطيع أن أنظم مثل هذا. فدخل بيته وأغلق بابه وأخذ القلم والقرطاس وأتى يكتب، فأيبت الله يمينه فما رفعها إلى فمه مرة ثانية. لماذا؟ لأن هذا الكلام ما يمكن أن يقترن منه. كلام البشر كالبشر، وفضل كلام الله على كلام البشر كالبون الذي بين الخالق والمخلوق. فتعالى الله علوا كبيرا أن ينال كلام الناس كلامه، أو أن يكون هناك تناسب أو نسبة بين كلامه وكلام الناس. والعصر، الواو قسم، ولله أن يقسم بما شاء من خلقه، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالخالق. فالله أقسم بالليل وما أدراك ما الليل إذا سجى، وأقسم بالضحى، وأقسم بالفجر، وأقسم بالقارعة والطامة والصاخة، وأقسم بالشمس، وأقسم بالقمر، وأقسم بالنفس، وأقسم بكثير من الآيات الكونية، وأجاب عن القسم. والله عز وجل أقسم ليقرر كثيرا من المسائل في عقول الذين ما صدقوه إلا بالقسم. يقول الأصمعي وذكرها ابن قتيبة وابن عبد ربه في العقد الفريد، قال: سافرت وأنا في طريق الحج فسمعت قارئا يقول: لما ذكر سبحانه وتعالى قوله ورزقكم في السماء وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال فبكى الأعرابي وقال من الذي أحوج الجليل حتى يقسم؟ من الذي أحوج الجليل حتى يقسم؟ يقول ما هي هذه البشرية وهذه البرية أحوج الله حتى يحلف؟ ما يرضون بلا قسم؟ ما يصدقون بلا يمين؟ من الذي أحوجه حتى حلف سبحانه وتعالى؟ البشر، العقول التي ما استفاقت على الوحي، التي ما عرفت طريقها إلى الله، التي عبدت الحجر والوزن، والتي كانت تجمع التمر. جدي وجده قبل الوحي كانوا يجمعون التمر ويسجدون له فإذا جاءوا أكلوه. جدي وجده قبل الرسالة كان يبول الثعلب على أصنامهم ويسجدون للصنم. أتى واحد منهم إلى صنم في جهينة ليسجد له، فخرج ثعلب من وراء الصنم فهربت ناقته فسقط من على الناقة. قال أتينا إلى سعد ليجمع شملنا ففرقنا سعد فما نحن من سعدي. وأتى آخر من أجدادنا الوثنيين قبل الإسلام فوجد ثعلبا يبول على حجر وهو يعبد هذا الحجر، قال أرب يبول الثعلبان برأسه لقد خاب من بالت عليه الثعالب. فلما أتى عليه الصلاة والسلام أخرجني وأخرجك وأخرج أبي وأخرج أباك وأخرج جدي وأخرج جدك، كانت خصومنا في التراب حتى أتى من الغار بإقرأ اقرأ. فأنت أبو التعليم رائده من بحر علم كل الناس يغترب، إن لم تشد منك أقلام معارفها فالظلم ديدنها والزور والتلف. سعد وسلمان والكعكاء قد عبروا إياك نعبد من سلسالها رشفوا. يقول سبحانه وتعالى يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام الأمي الذي ما حمل قلما ولا طبصورة ولا وقف عند سبورة ولا عرف جامعة ولا كلية، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. روحا كانت الأمة ميتة فنفخ الله فيها هذا القرآن فأصبحت مبصرة. من يتصور أننا قبل الإسلام في جزيرة العرب نصيد الضبان ونرعى الإبل والبقر والغنم، بعد 25 سنة نتكلم على منبر قرطبة ونؤذن في منائر إشبيلية ونسجد لله في الحمراء ونصلي في سيبيريا ونفتح الهند والسند؟ من يصدق؟ بماذا؟ بالوحي والعصر. أقسم سبحانه وتعالى، وليس لأحد عند أهل العلم أن يقسم بغيره سبحانه وتعالى، ولو أن الجاهليين أقسموا بغيره. يقول زهير فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم وهو ثني. لكن اسمع الذين تربوا في الإسلام وما عرفوا أدب الشريعة. يقول المتنبي فهو من أحب لأعطينك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه لا تعذل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. ما معنى الكلام؟ يقسم بمحبوبته، أقسم بها. العقول إذا ما توجهت للوحي وما عرفت القبلة أصبح معبوده هواه. أرأيت من اتخذ إله هواه وأظله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فانظر إليه كيف بلغ به الحال أن يقسم بمحبوبته. نعم يحدث هذا. مجنون ليلى عند المقام في البيت العتيق يقول أتوب إليك يا رحمن مما جنت نفسي فقد كثر الذنوب، وإما من هوى ليلى وترك زيارتها فإني لا أتوب. عند المقام يقول كل شيء أتوب، أما ليلى هذه فلا تحدثني فيها. أتوب من كل ذنب إلا من زيارة ليلى وحب ليلى، لأنه ما توجه للوحي، ما عرف طريقه للقيامة. جميل بثينة طلبه التابعون وقادة التابعين أن يجاهد في سبيل الله ليبيع دمه من الله على العقد الذي أتى به جبريل. قال يقولون جاهد يا جميل بغزوة وأي جهاد غيرهن أريد. يقولون جاهد يا جميل بغزوة وأي جهاد غيرهن أريد. قال ما أريد إلا النساء ولا أريد إلا الغزل. فتجد كثيرا من الناس لما انتكسوا وارتكسوا ما عرفوا إلا الغناء والولة والضياء والعبث، فما عرفوا طريقا وما سددوا لهدف. والعصر أقسم سبحانه وتعالى وله أن يقسم، والمقسم هو، ويقسم بشيء، وجواب القسم سوف يأتي. والعصر ما معنى العصر عند أهل العلم؟ له معنيان. قيل الزمن فإنه يسمى عصر، الزمن هذا الذي نعيشه نحن وعاشه آباؤنا وأجدادنا من لدن آدم عليه السلام هو العصر. وقيل العصر وقت العصر المعروف، هذا صلاة العصر أو وقت العصر في النهار، وهو العشي من آخر النهار. والظاهر أن الأول أولى، فإن هذا جزء من ذاك الزمن، وهذا الزمن أقسم الله به لعظمته، فإنه عمرك، وإنه حياتك، وإنها دقائقك وثوانيك، وهو والزمن هذا عظيم لمن أراد الله به. الله عز وجل يحاسب الناس يوم القيامة على الزمن، ويحاسبهم على العمر، فيقول سبحانه: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. السلطان السعدي شاعر مصقع ذكر له الجاحظ في كتاب الحيوان أبيات في الزمن والعصر، يقول: أشاب الصغيرة وأفنى الكبيرة كر الغداة ومر العشر. يقول أخذ الملوك والمملوكين والرؤساء والمرؤوسين هذا الصباح وهذا العشر. أشاب الصغيرة وأفنى الكبيرة كر الغداة ومر العشر. إذا ليلة هرمت يومها أتى بعد ذلك يوم فتي. نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضي. تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي. هل سألتم أهل القبور هل أكملوا حوائجهم في الدنيا؟ منهم من دعا لعزيمة فمات قبل أن يحضر ضيوفه، ومنهم من عقد على امرأة ولم يبني بها، ومنهم من دخل في دراسة ولم يكملها، ومنهم من عمر عمارة ولم يسكنها فماتت معهم أغراضهم في نفوسهم. قرأت هذا اليوم لخليفة عباسي اسمه الظاهر، كان سفاكا ذبح من الوزراء ما الله به عليم وحتى من العلماء، ومات وعمره 46 سنة. أصابه خواليك في حلقه في حنجرته، فأخذ يصيح ويخور كالثور ويقول: يا كوكبا ما كان أكثر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار. يقول: ما أكثر عمري. وقالوا عن المعتصم الخليفة أنه لما حضرت الوفاة تقلب وبكى وقال: والله لو أعلم أن عمري قصير ما فعلت ما فعلت من الذنوب والخطايا. فيظن بعضهم أنه لا زال وأن الموت لا يدرك الشباب، فالله يقرر الزمن لأهله فيقول: والعصر. هذا الزمن الذي نعيشه هو حياتنا، وهو على أحد ضربين: حياة السعداء وهي في طاعة الله، وحياة الأشقياء وهي في معصية الله. يقول صلى الله عليه وسلم في البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فتجد أكثر الناس منكوبين في الوقت، يجلسون الجلسات الطويلة، لا استغفار، لا قرآن، لا ذكر، لا توبة، لا علم، لا مدارسة، فيمر هذا الوقت ويحاسبون عليه عند الواحد الأحد. بل بعضهم جعل الوقت حربا لله عز وجل. فهذا هو العصر، وهذا هو الزمن الذي نعيشه. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر الإنسان عمر ثاني. وعند الترمذي بسند صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تزول قدم عبد حتى يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ذكر منها عمره فيما أبله. يسأله الله: أما أمهلتك؟ أما خولتك؟ أما تركتك؟ فيقول: بلى يا ربي. قال: فماذا فعلت؟ فيسأله عن العمر. وفي قوله سبحانه وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، معناها عند أهل التفسير: أولم نترككم زمنا يمكنكم أن تتذكروا فيه فما تذكرتم. وأما النذير فقال ابن عباس الشيخ، وما أحسنها من تفسير، ما أحسن هذا من تفسير، وغيره قال هذا. يقول: وجاءكم النذير، قال بعضهم الشيخ، فإن الشيخ هذا خطر، وإنذار رهيب. وإذا شاب رأسك وشابت لحيتك فاعلم أنه نذير لك بالقدوم على الله. ويقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى. يقبح بالشاب أن ينهو، وأقبح منه شيخ كبير ينهو. ولذلك تجد بعض الشيوخ الكبار في 60 و70 كالسفيه كالطفل، برنامجه اليومي كبرنامج الطفل تماما. تجده في المنتديات العامة والمقاهي وعلى الأرصفة وفي الكلام الفاضي، وأصبحت رجله في حفرة القبر. قال سفيان الثوري: حق على من بلغ 60 سنة أن يلبس كفنا. ماذا ينتظر؟ يقول صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70، و60 و70 معترك المنايا. أكثر ما يموت في 60 إلى 70، وقليلا من يجوزها أو يتعداها. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا. فلما بلغ 40 عاد. ولا يعني ذلك أن لا يعود الإنسان حتى يبلغ 40، ما يعني أن لا يلخبط وأن لا يسيء ويعطي ويقول حتى أبلغ 40. فإن كثيرا من الناس ما بلغوا 40، بل من سن التمييز يبدأ مع الله عز وجل، حافظا لحدوده، محترما لحرماته، عاملا بكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا أمر في الوقت، وهي النعمة التي تذهب من الناس كثيرا ولا يفكرون فيها إلا في سكرات الموت. الشيب هذا على ذكره عجيب، يقول أبو العتاهية: بكيت على الشباب بدمع عيني فلم يغني البكاء ولا النحيب، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. قالوا: ما فعل المشيب يا أبو العتاهية؟ قال: أحنى ظهري وأذهب عني لذة الشراب والطعام، وأقول ولذة المنام. صاحب 80 و70 لا يلتذ لا بطعام ولا بشراب ولا بمنام، وهو أمر معلوم من سير الناس والعصر. يقسم سبحانه وتعالى حلف بالعصر، حلف بالزمن على شيء سوف يخبر به سبحانه وتعالى. والله عز وجل كما قلت لكم يقسم بالأمور التي تتعلق بما بعدها، مثل الضحى لما كان فيه لطف مع رسوله عليه الصلاة والسلام ورحمة، اختار وقت الضحى لأن فيه شيء من السجاية والرعاية. مثل الفجر لما في تبلج الحق أقسم بشيء، مثل تنزل الملك على الرسول عليه الصلاة والسلام والوحي كتنزل النجم أقسم بالنجم. فاسمع كيف جواب القسم: والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. قالوا: فالنجم يدنو ويتدلى ويهوي، والملك يدنو ويتدلى ويهوي. فسبحان الذي أنزل كتابه وأبدع كلامه وجعله معجزا. والعصر أين جواب القسم؟ قال: إن الإنسان لفي خسر. الإنسان هنا الكافر، كل إنسان مجرد عن الإيمان في خسر، وخسره في الدنيا والآخرة. قال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس: الله عز وجل أخذ على نفسه أن من عمل بهذا الكتاب ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وأما من أعرض عن هذا الكتاب فضلال في الدنيا وشقاوة في الآخرة. كل من انحرف عن منهج الله فهو في خسر. ولك أن تسألني سؤالا، الآن نرى كثيرا من الناس ضلال عن منهج الله، وهم يعيشون في نعيم ورغد وعيش وقصور ومناصب وبساتين وحدائق وأموال وأولاد، فأين الشقاوة والضلال؟ أقول لك: أما حج عليه الصلاة والسلام؟ أما خطب يوم عرفة على ناقة؟ أما كان فقيرا في غالب أيامه ومع ذلك أنزل الله عليه سبحانه وتعالى يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي؟ يقول بعض الفضلاء: يا سبحان الله، يقول الله للرسول عليه الصلاة والسلام: وأتممت عليكم نعمتي، مع العلم أنه كان يربط الحجرين على بطنه من الجوع، فأي نعمة؟ ويقول أتممت عليكم نعمتي، مع العلم أنه كان يسكن بيتا من طين طوله 3 أمتار بمترين، وأتممت عليكم نعمتي، وكان ينام على الخصيف من النخل، وأتممت عليكم نعمتي وما شبع من خبز الشعير 3 ليال متتابعة، وأتممت عليكم نعمتي ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاع من شعير. فأين النعمة؟ النعمة ليست التي يتصورها الناس، نعمة البقر والحمير والثيران، نعمة الأكل والشرب، هذا يحصل عليها الوثني الإفريقي والأحمر النصراني والأشقر البلشفي، لكن النعمة غير، نعمة أن تعرف الله. أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين، إن نور الله في قلبي وهذا ما أراه، قد مشينا في ضياء الوحي حبا واهتدينا، ورسول الله قاد الركب تحته خطاه، يخرجهم من الظلمات إلى النور. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أنا أسألك سؤال، ما هي أثر هذه النعمة على مجتمعنا؟ أما سكننا الفلل؟ أما عندنا قصور؟ أما عندنا سيارات فاخرة؟ أما عندنا حدائق وبساتين ومناصب؟ فماذا قدمنا بالنسبة لمن كان قبلنا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية لا زوجة ولا ولد ولا فلة ولا قصر ولا منصب ولا سيارة، كان عنده غرفة بجانب جامع بني أمية، ألف أكثر من 700 مجلد، رد على أكثر من 10 طوائف، نازل الإلحاد فدمغ الإلحاد في الأرض، أقام منهجا ربانيا على سنة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فأين أثر هذه النعمة في حياته؟ هل وجد الكهرباء يكتب عليها؟ هل كان يجد من وسائل العصر التي تخدمه في الكتابة؟ كان يولع السراج ويكتب عليه حتى ينطفي السراج. الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة الذي نجتمع الآن على سماع حديثه في المسند، كان يحفظ 1000 حديث بالمقطوعات والموقوفات والآثار وكلام الصحابة، كان يحمل حطب، يقول في سير علم النبلاء: نزل سوق بغداد وعلى كتفي حزمة الحطب، فأتى الفتح بن خاقان الوزير العباسي فأسرع إلى الإمام أحمد وقال: أنا يا أبا عبد الله أحمل عنك حزمة الحطب. قال الإمام أحمد: لا، نحن قوم مساكين، لولا ستر الله اتضحنا. يقول ابن عبد الله: بقيت حذاء أبي معه 17 سنة، كان يرقعها دائما، ومع ذلك مات وعنده ثوب واحد وحذاء واحدة، ولكن في أصقاع الدنيا أحمد بن حنبل، وفي سمع الدنيا أحمد بن حنبل، وفي ذاكرة الدنيا أحمد بن حنبل. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن فما هي النعمة؟ النعمة طاعة المولى. قال ابن تيمية: لزوم الاستقامة هي الكرامة، الكرامة لزوم الاستقامة، أو كما قال. والنعمة هي أن تعرف منهجك في الحياة، والنعمة أن تصلي الصلوات 5 جماعة، والنعمة أن لا تكون غاويا ولا شقيا ولا منحرفا. أما قضية هذه الدنيا فإن الله أعطى البر منها والفاجر، وأعطاها من يحب ومن لا يحب، وقال سبحانه وتعالى عن أعدائه: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. يقول ابن بطوطة صاحب الرحلة: ذهبت وراء خراسان فوقفت في تربة هناك، فأخبرني أهل خراسان أنه دفن في تلك التربة 1000 ملك من ملوك الدنيا، 1000 ملك. كنا ظن نحن أن أول ما نبتدى التاريخ، وكأن الصفر من عندنا، 1000 ملك. قال: ووجدت حجرا مكتوبا عليه هناك: وسلاطينهم سلطين عنهم، والرؤوس العظام صارت عظاما، وسلاطينهم سلطين عنهم. يقول سلط، تكلم للطير، يقول سبحانه وتعالى: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ثم قال سبحانه: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يقول: لا تظنوا أنكم أول من سكن الديار، قبلكم أمم وسلاطينهم سلطين عنهم، والرؤوس العظام صارت عظاما. هذولا الذين كان الواحد منهم ما يتكلم على البشر ولا يسلم على البشر ولا ينظر للبشر، أصبح رأسه عظم. قدموا كوبا لعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين أبو الحسن الزاهد الولي، كوبا من خزف يشرب فيه، فنظر رضي الله عنه وأرضاه فبكى، فقالوا: ما لك تبكي يا أبا الحسن؟ قال: الله كم في هذا الإناء من طرف كحيل ومن خد أسيل. المعنى يمكن أن هذا التراب رفاة الناس الذين ماتوا مزجت به وأصبحنا نشرا منه، كما يقول أبو العلاء: خفف الوطن، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، رب لحد قد سار لحدا مرارا ضاحكا من تزاحم الأفداد. صاح: هذه قبورنا تملأ الرحب، فأين القبور من عهد عادي؟ فلذلك الآن يظن بعض الذين يعملون المنكر ويسابقون الله بالمعاصي ويحاربونه بالانحراف أنهم أول من أتى في فجر هذا التاريخ، وإلا فلا يعجزه أحد. فإن الله عز وجل ذكر الأمم، ذكر كل أمة، ثم قال: فكلا أخذنا بذنبه. من الذي اعترض على قضاء الله؟ من الذي استطاع أن يقف أمام الله؟ نمرود بن كنعان قتله الله ببعوضة لقلته وذلته على الله. هذا النمرود ربى نسرين اثنين وأكلها اللحم وقال: أقتل عليها إله إبراهيم. فيقول أنه حمله النسران فكان يضرب بالأسهم في السماء يقتل الله، فأرسل الله عليه بعوضة دخلت في أنف ناموسة فأخذت تأكل من دماغه، فإذا هششت بأجنحتها أصبحت كالعصفور، ارتج دماغه فلا يهدأ حتى يضرب الخدم رأسه، فضرب أحد الخدم رأسه فأخرج نقاعه من خشمه فمات. هذا المصير. أين مات فرعون؟ فرعون مات فيما كان يتحدى به، كان يقف يوم العيد عندهم يوم النيروز ويقول لقومه الجهلة الفسقة، فاستخط قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، كان يقول الخونة الأذيال الأذناب، كان يقول لهم: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فيصفقون له. يعيش هو له ملك مصر؟ له حكم الدنيا؟ قال أحد العلماء: قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ قالوا: فأجراه الله من فوق رأسه، جرى الماء من فوق رأسي في سكرات الموت. هذا مصائر. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. لكن من يرجع إلى الله؟ الذي يعرف آياته ويعيش عبره ويستفيد من عظاته. قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الخسر هنا ليس خسارة المال، المال قليل، إذا خسرت المال في صفقة عوضت في صفقة أخرى. ولا خسران الولد، فإن الله عز وجل إذا أخذ الصفية فاحتسبته من الولد والقريب عوضك منه الجنة كما في البخاري. ولا خسارة المنصب، فإنها تذهب الدنيا وتأتي، لكن خسارة الدين. إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائل. فكل شيء إلا الدين أمره سهل، يمكن أن يعوض الخسار إلا في ميثاق إياك نعبد وإياك نستعين، فإنه إذا ذهب منك خسرت خسارة ما بعدها خسارة. إن الإنسان لفي خسر. هذا الكافر فهو خسران أبدا، مهما جمع، مهما تولى، مهما حاز، إلا الذين آمنوا. هذا جواب القسم: إن الإنسان لفي خسر. ثم استثنى سبحانه وتعالى من هذا، يقول أهل النحو: المستثنى في العادة أقل من المستثنى منه، المستثنى في العادة أقل من المستثنى منه. فهل الناجون والمؤمنون أقل من الكفار؟ الجواب: نعم، فإن الله يقول: وقليل من عبادي الشكور، وأقل الناس من شكر. أقل أهل الدنيا الآن المسلمون، وأقل المسلمين أهل السنة، والقليل في أهل السنة المخلصون، فقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل، وقليل من عبادي الشكور. ويقول سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. خرج عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى السوق فسمع رجلا يقول: اللهم اجعلني من عبادك القليل. فقال عمر: ما هذا الدعاء؟ قال الأعرابي: يا أمير المؤمنين، الله يقول: وقليل من عبادي الشكور، فسألت الله أن يجعلني من هذا القليل. قال: كل الناس أفقه منك يا عمر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. الإيمان رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الميثاق الذي أتى به، وهو الفتح العظيم الذي نزل عليه في الغار عليه الصلاة والسلام. ويقول سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الإيمان الذي ذهب به الصحابة بأيديهم ففتح الله لهم الدنيا، فلما ذهبنا نحن بالدنيا في أيدينا ما فتحت لنا، أغلقت أمامنا الأبواب، بل سلبت ديارنا وكراماتنا وأرضنا ومجدنا وسؤددنا، وأصبحنا في مؤخرة الركب. كم صرفتنا يد كنا نصرفها، وبات يملكنا شعب ملكناه. أن نظرت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، أتطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأموات أحياه. تريد معجزة من الرسول عليه الصلاة والسلام أكبر من أن يأتي برعاة البقر ورعاة الإبل فيجلسهم مجلس كسرى وقيصر يتكلمون بالقرآن ويحكمون بالعدل وينشرون الحق؟ أتطلبون معجزة أكبر من أن يأتي عليه الصلاة والسلام بذلة كانت تعبد الصنم فيوزعهم على 3/4 الكرة الأرضية؟ يدخل ربعي بن عامر أحد أصحابه على رستم قائد فارس، وقد تكررت هذه لكن تتكرر، فيقول رستم وهو يضحك: من لباس هذا الأعرابي؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى الصحابة لم يغسل لهم ثيابا، ولم يهدي لهم بشوتا، ولم يوزع لهم سيارات، ولم يفتح لهم دور رعاية، وما كان عندهم مستشفيات ولا صوامع غلال. هم بحاجة إلى هذه الأمور، والأمة بحاجة إلى هذه، لكنه أتى إليهم صلى الله عليه وسلم فأولا فتح قلوبهم بالقرآن والسنة. كان يسكن هو بيت الطين، لكن من بيت الطين هذا حول 3/4 الكرة الأرضية إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. مات وما في بيت إلا 7 دنانير وزعت صدقة، مات وما ترك إلا البغلة والسيف ذو الفقار، ومع ذلك نوره لا زال يسري في الخافقين. فبعث صلى الله عليه وسلم أصحابه في مشارق الأرض ومغاربها يهللون ويكبرون. فيقول رستم وهو يضحك لربعي: جيتم تفتحون الدنيا يا ربعي؟ لأن الصحابة يقولون نفتح الدنيا، وصدقوا. عقبة بن نافع خرج بفرس وذلة من الصحابة في إفريقيا، فكان يكبر وكانت الوحوش تدخل جحورها وبيوتها من تكبيره: لن تنسى إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا، والأرض تقذف نارا، كنا نقدم للسيوف رؤوسنا لم نخش يوما غاشما جبارا. وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار، أرواحنا يا رب فوق كفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا. ثم يقول: لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا. هذا عقبة تدرون ماذا فعل؟ فتح القيروان وخطب الجمعة، وذهب ووصل الجمعة الثانية المحيط الإطلنطي، فوقف بفرسه ما عنده زاروخ ولا سابحة ولا سفينة ولا زورق، وما عنده باخرة وما عنده طائرة، فقال لفرسه: والله يا بحر، لو أعلم أن وراك أرض لخضت بفرسي هذا البحر حتى أرفع لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول رستم: جيتم تفتحون الدنيا بهذا الفرس المعقور والرمح المثلم؟ يقول: هذا الفقر يفتح الدنيا؟ فيقول ربعي: حتى الكلام، اسمع الكلام، ما أصبح مثل كلام أنا بارد ميت، كان كلاما كأنه من الوحي. قال: نعم إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فبدأت المعركة فانتصروا ودخلوا إيوان كسرى وحكموا بالقرآن والسنة. هؤلاء الذين أتوا بالإيمان الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. والإيمان سهل، عقدته الثقافة الحديثة العصرية حتى أصبح معقدا، لأن الشباب وأطفال في سن الفهم وسن حفظ القرآن والسنة أشغلوا بدرس وزرع وخاط وصاط وأكل وشرب، وطاها والطبلة كان لطاها طبلة يضرب عليها. فلما بلغوا سن الفهم ما حفظوا من المتون شيء، ما عندهم إلا طاها والطبلة. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا السن لقن أصحابه وغرس في قلوب أصحابه عقيدة إياك نعبد وإياك نستعين، فكانت تسري في دمائهم قوية كالبركان، صادقة كالفجر، واضحة كالشمس. الإسلام سهل والإيمان بسيط، يتعلم ولو في دقائق. كان صلى الله عليه وسلم يعرض الدين عرضا موجدا، أتاه غمام ثعلبة فقال: يا رسول الله إني سألك فمشدد عليك في المسألة والحديث في الصحيحين. قال: سل ما بدالك. يقول: لا تجد علي. يقول غمام أعرابي من الطائف جاء بناقة فعقلها في طرف المسجد وتخطى الصفوف بسرعة. فقال صلى الله عليه وسلم: سل ما بدالك. قال: من رفع السماء؟ هذه أسئلة. قال صلى الله عليه وسلم: الله. وهو يعرف هو الأعرابي أنه الله الذي رفع السماء، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكن يريد الأعرابي بمقدمات حتى يأتي إلى نتيجة، وهذا أدب الحوار. ولذلك قال أنس: ما رأينا وافدا مباركا كضمام ابن ثعلبة. ومن أدب الحوار أن تبدأ مع من تحاوره أو تجادله بقضايا مسلمة تشترك أنت وإياه في الإيمان بها. فقال: من رفع السماء؟ قال: الله. قال: من بسط الأرض؟ قال: الله. قال: من نصب الجبال؟ قال: الله. قال: أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال؟ قال: الله أرسلك إلينا رسولا. فاتك عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم نعم. كان يخاف يقول: لا يكون من نفسك، يعني هو أنت مرسول، وإلا أنت يعني رأيت أنك تأتينا وتقول أنت مرسل، أو تريد تملك العرب، أو ماذا تريد؟ ثم قال: أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال؟ قال: الله أمرك أن تأمرنا بخمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. فسأله عن أركان الإسلام كلها، فلما انتهى قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله، والله لا أزيد على ما سمعت ولا أنقص، أنا غمام بن ثعلبة، هذه البطاقة الشخصية، أنا غمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. ثم ولى وفك عقال الناقة وركبها، فقال عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. هذا الدين الإسلام، هذا هو، يعرض الإيمان في دقائق ويفهمه الناس، ويخرج هؤلاء الأعراب علماء للناس يعلمونهم أمور الدين. ويقول عمر: نهينا عن التكلف. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان عند أهل السنة قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. والمرجئة قالوا اعتقاد بالجنان وقول باللسان، والكرامية قالوا قول باللسان فحسب. وأخطأ المرجئة وأخطأت الكرامية وأصاب أهل السنة. فالإيمان اعتقاد بالجنان، أن تعتقد وحدانية الواحد الأحد، وأن تصدق بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. وإلا فالذي يصلي ولا يؤمن بالله منافق، لا تعذره صلاته، وإنما يرفع السيف عنه في الدنيا وهو في الآخرة خالدا مخلدا في النار، في الدرك الأسفل من النار. هذا منافق. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأنهم أظهروا شيء وأبطلوا شيء آخر. فالاعتقاد بالجنان والنطق باللسان، وهي أول ما يجب على المكلف أن يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. أبو المعالي الجويني إمام الحرمين يقول: أول واجب على المكلف النظر والاستدلال في الكون. هذا أورده ابن حجر في فتح الباري، فرد سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وثبته في الحاشية، قال: لا، أول واجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي الكلمة التي طالب بها محمد صلى الله عليه وسلم عمه وطالبها من الناس جميعا، وهي كلمة التوحيد التي تنجي صاحبها إذا قالها مخلصا وعمل بمقتضاها. لكن بعض الناس يظن أن الإيمان أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم ينتهك الحدود ويحارب أولياء الله ويعطل شرع الله ويكون حجر عشرة في طريق هذا الدين، فأين له بلا إله إلا الله؟ من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. وكثير من الناس يقولونها ولكن ما صدقوا في قولها وما قالوها مخلصين وما عملوا بمقتضاها. قال: وعمل بالأركان، أن تعمل بجوارحك الفرائض. من ترك الصلاة فقد كفر. المرجئة يقول: لا، تارك الصلاة ما يكفر، يكفي الإنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعتقدها وينصلى، وإن خلى فسيان. وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يرد عليهم ويقول في الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول بين المسلم والكافر ترك الصلاة إلا الذين آمنوا. قال سبحانه وتعالى: وعمل الصالحات، لأنه ترى لا بد مع الإيمان من عمل الصالحات، وإيمان بلا عمل الصالحات هذا الإيمان المجرد ما ينفع. وهذه العواطف المجنحة التي نسمعها من الناس صباح مساء، إذا طلبت جارك يصلي في المسجد قال: الله يعلم أني أحبه وإني أحب رسوله، لكن ما أستطيع أصلي الفجر في المسجد. ما هذه المحبة المدعاة؟ ما هذا الكذب الزائف؟ ما هذا البرود السامج؟ قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والله يقول: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. يقول: يا كذبة يا مردة، فلماذا يوم ادعيتم الحب لما يعذبكم؟ تخالفون ويعذبكم. النكبات والويلات. ترى بني إسرائيل استطراد ضرب الله عليهم الذلة عبر التاريخ، وما تسودوا إلا علينا، ما تصدروا إلا علينا، لأننا قل قدرنا نحن عن الدين وعن التمسك به فعزوا علينا. وإلا انظر إلى تاريخهم، مشردين مضطهدين في سويسرا، في بلجيكا، في فرنسا، في انكلترا، في ألمانيا، كانوا يؤتى بهم بالعشرات في الأفراح، يربطون مع الخنازير، يذبحون تذبيح، لأن الله يقول: ضربت عليهم الذلة والمسكنة. ولكن صادفوا قوما لم يحملوا ميراث نبيهم عليه الصلاة والسلام، لهم شموخ المثنى ظاهرا ولهم هوى إلى بابك الخرمي ينتسبوا، فسادوا عليهم وسيطروا عليهم وأخذوا زمام المبادرة. فلا بد مع الإيمان من العمل الصالح، والعمل الصالح لا بد فيه من شرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون مصاحبه مخلصا قاصدا بعمله وجه الله. ألا لله الدين الخالص، ألا لله، ألا له الدين، ويقول سبحانه وتعالى: مخلصين له الدين. ألا له الدين الخالص. ويقول سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ويقول سبحانه وتعالى في أعمال أعدائه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن شاء. وهناك في الصحيح عند مسلم: من أشرك معي في عمل تركته وشركه. الشرط الثاني أن يكون على سنة محمد عليه الصلاة والسلام، الإمام العظيم الذي لا يجوز للأمة أن تخالف نهجه، حرام عليها أن تأخذ إماما غيره أو شيخا في الطريق سواه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا دخل النار. السنة اتباع سنته عليه الصلاة والسلام وهديه، يصلي ويقول خذوا صلوا كما رأيتموني أصلي، يحج ويقول خذوا عني مناسككم، تقلم أظهارك وهو معك بسنته، تقص شاربك وهو معك بسنته، في حياتك في ليلك في نهارك وهو يتابعك بسنته. لكن متى؟ إذا رضيته إماما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات هو دعب عباد الله الصالحين، ولا ينزل العبد في درجات الجنة إلا بالعمل الصالح. وهنا مسألة يا أيها الأحباب بحثها مثل ابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء، وهي الجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا إن يتغمدني الله برحمته. ظاهر الحديث أنه لا يدخل داخل جنة الله عز وجل إلا برحمته سبحانه وتعالى مهما كان عند هذا العامل من العمل. إذن فالعمل ليس له دخل في دخول الجنة، ولا يدخل الناس الجنة بسبب أعمالهم، هذا ظاهر الحديث. وقال سبحانه وتعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ظاهر الآية أن الجنة يرثها عباد الله بأعمالهم، فكيف نجمع بين الحديث الذي يقول لا يدخل أحد الجنة بعمله وبين الآية التي تقول يرث المؤمنون الجنة بأعمالهم؟ الجواب أن يقال أما دخول الجنة فبرحمة أرحم الراحمين، وأما نزول المنازل داخل الجنة وتبوئ الدرجات فبالأعمال، وهذا هو الصحيح. الدخول أولا برحمة أرحم الراحمين، التنزل في الدرجات وأخذ المنازل وتبوئ المقاعد بالأعمال الصالحة، وهذا هو الصحيح إن شاء الله الذي لا يعدل عنه إلى غيره. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. من ميزة هذه الأمة أنها تتواصى، وأنها ما تدفن الأخطاء وتقول كل شيء على ما يرام، وأنها ما تجامل ولا تداجي في دين الله، نرى الخطأ مثل الجبل ونقول كل شيء جيد وحسن، هذا خيانة. عند ابن حبان عن أبي ذر قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أنا أقول الحق ولو كان مرا. الحق هذا مر أحيانا، يذهب بالرؤوس ويزهق النفوس ويسيل الدماء لأنه مر. يقول محمد أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري شيخ الإسلام الهروي قدمت رأسي للسيف 5 مرات، كانوا يضعون السيف تحت أذني من أجل أن لا أهاجم أو لا أسب المذاهب الأخرى فما رجعت. لماذا؟ لأنه يريد أن يقول الحق، قول الحق ولو كان مرا. هذا الذي جعل ابن تيمية دائما في الحديث، متربص في الحديث، في قلعة دمشق، في الإسكندرية، في كل مكان في الحديث، لأنه يقول الحق. أما الذي لا يقول الحق ما هو ذا؟ فقول الحق صعب والتواصي به صعب، ولا بد أن يقال لكن بلين. ومن صفات هذه الأمة أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهو من التواصي. وعند البخاري عن جرير بن عبد الله البجري قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فشرط علي والنصح لكل مسلم. وعند مسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. التواصل. للذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا، ألا نسكت عن الأخطاء، لأن الشر يعم والخير يخص. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا من أنجينا منهم. يقول سبحانه وتعالى فهلا كان منهم عصابة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول سبحانه وتعالى ويقول لوط لقومه أليس فيكم رجل رشيد؟ ويقول سبحانه وتعالى وأنجينا الذين ينهون عن السوء فما نجى الله إلا من أمر ومن نهى. وقد وصف عليه الصلاة والسلام من يأمر ومن ينهى والأمة بالسفينة التي لو ترك فيها الأشرار لو ترك الأشرار بالسفينة لخرقوها، وكذلك سفينة الأمة إذا ترك للسفهاء وللأنذال وللمحرومين والمخذولين خرقوا سفينة محمد صلى الله عليه وسلم وتحطمت، وخسرنا هذا الدين بسبب أننا سكتنا. الساكت عن الحق شيطان أخرس، والناطق بالباطل شيطان ناطق، والناطق بالحق على لسانه ملك يؤيده. وهؤلاء أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين يبلغون رسالاته ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله سبحانه وتعالى، وهو البلاغ الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود: بلغوا عني ولو آية. وقال: نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. أكثر الناس الآن محبوسين في الشعير، هذا الشعير الذي يباع للغنم، الأكياس الذي يوزع في السيارات يتضاربون عليه، فأكثرهم الآن محبوس فيه في كيس شعير، أو محبوس في قطعة أرض، أو محبوس في غنم فيوس، أو محبوس من أجل عادة أو طريق بينه وبين جاره. وهذه التضحيات، عالم التضحيات من أجل البطون والقدور، وهم شهداء الشعير الذين إذا ماتوا شهد له تشهدت لهم أكياس الشعير يوم العرض الأكبر، لأنهم قدموا مهجهم من أجل أكياس الشعير. وصدق فيهم محمد إقبال: ومن الذي باع الحياة رخيصة ورأى رضاك عز شيئا فاشترى، أما الرمى نار المجوس فوقفئت وأبان وجه الصبح أبيض نيرا. ولذلك الآن تعال عند بعض الناس تأخذ مترا من أرضه، والله ما تستطيع، ويسيل دمك في الأرض، ويقاتلك بمسدسه الأسباني نمرة 9، يفلفل رأسك فلفلة، لأن الأرض أرضه. فإن الماء ما أبي وجدتي وبيري بي حفرت وذو طويت. لكن أما أن يستهزأ بالدين، قال للدين ربنا يحميه، مثل عبد المطلب أتى عبره يريد يحطم الكعبة، قال ردني ابني، أما البيت لله الله يحميه، أما ابني فلي أنا، أنا رب الابن. فالناس يقولون الشعير شعيرنا والدين لربنا، المساجد لله، واللي بيستهزي بالرسول صلى الله عليه وسلم كل يلقى عمله عند الله، والذي يستهزي بالقرآن الله يحاسبه ولا نتدخل فيه، والذي يسب الإسلام في الصحف الصباحية ويستهزي بالدين في الملاحق الرياضية فالله سبحانه وتعالى الحسيب، وهناك جنة ونار. أما الشعير شعيرنا، والأرض أرضنا، والدنيا دنيانا، فلماذا لا تغضب لدين الله عز وجل كغضبك على هذه الأمور؟ وهذا الفارق بيننا وبين الصحابة، أن الصحابة غضبوا من أجل لا إله إلا الله، ونحن نغضب من أجل الشعير. والصحابة قدموا مهجهم من أجل إياك نعبد وإياك نستعين، ونحن قدمنا مهجنا من أجل الماء والطين. فالفارق بيننا واضح. القتل الآن كلهم، أكثر القتلى ما سمعنا أحد قتل من أجل لا إله إلا الله، من أجل هذه. الأنصار قتل منهم 80% من أجل لا إله إلا الله. حنظلة ابن الربيع، حنظلة الغسيل الذي غسلته الملائكة، أنا ما أريد أن أذكر أباه، أباه فاسق مجرم، أتى من مكة يحرض ابنه على الارتداد عن الدين، فأخذ ابنه كفا من التراب ولطخ به وجه أباه، قال: أخرج يا فاسق، أضرب، ما أصبح أبا له، انقطع هذه العضوة والنسب، الدم الضال انقطع، العرق الآثم المشؤوم انفصل، أصبح هذا حنظلة عالم آخر، رباه محمد صلى الله عليه وسلم في المسجد، تزوج حنظلة عمره 20 وقيل أقل، بنى بزوجته، في الصباح سمع الهتاف الخارج في أحد، الملائكة تتنزل، أبو سفيان يحشد الكفر ليجتاح عاصمة الإسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج ويعلن الحرب على أبي سفيان على المنبر، سمع الصياح حنظلة: وقاتلت معنا الأملاك في أحد تحت العجاجة ما حاد ومن كشفوا، فخرج وهو لم يغتسل من الجنابة، هل لبس ثيابه لأن الأمر أسرع، ما كيف يغتسل والرسول صلى الله عليه وسلم أصبح يقود المعركة؟ الدقيقة الواحدة تؤخر، الرؤوس أصبحت تقطع في سبيل الله، فأخذ سيفه، اخترط سيفه بدون غمز، وذهب سريعا سريعا إلى أحد فقاتل، فقتل قبل صلاة الظهر، والتفت عليه الصلاة والسلام إلى السماء فأشاح بوجهه قال: والذي نفسي بيده لقد رأيت حنظلة بين السماء والأرض تغسله الملائكة بصحاف الذهب بماء المزن. سألوه فيما قتل، سألوه لما تغسل الملائكة، فسألوا أهله أو قرسلوا أهله، قالت امرأته مات جنبا ولم يغتسل، فغسلته الملائكة قبل أن يدخل الجنة. أملاك ربي بماء المزن قد غسلوا جثمان حنظلة والروح تقتطف. وكلم الله من أوس شهيده من غير ترجمة زيحت له السجف. شهيد آخر مات من أجل إياك نعبد وإياك نستعين، حتى في الصباح لبس أكفانه. هذا ما يريد خط الرجعة، الذي يلبس أكفانه هذا ما عاد يريد أن يعود مرة ثانية. ترك ثيابه في البيت ولبس أكفانه وتطيب واغتسل وأخذ السيف، لأنه رأى في المنام أنه يقتل أول قتيل في المعركة. فلما حضر المعركة قال: اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. فقتل وقطع. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما زالت الملائكة تظله بأجنحتي حتى رفعته. هذا عبد الله بن عمرو الأنصاري والد جابر، جابر هذا الحافظ الحديث والده هذا الذي قتل. قال يا جابر، يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لقد كلم الله أباك كفاحا بلا ترجمان مباشرة. فقال: تمنى. قال: أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. قال: إني كتبت على نفسي أنهم إليه لا يرجعون فتمن. قال: أتمنى أن ترضى عني فإني قد رضيت عنك. قال: فإني قد أحللت عليك رضواني لأسخط عليك أبدا. هذا الشهداء، هذا موكب الأمة، هذا جيل محمد صلى الله عليه وسلم. تجد الآن أعداء الله يقدمون من التضحيات أكثر مما يقدم أولياء الله عز وجل. كم قتل من العرب من أجل البعث، كم قتل من العرب من أجل مذهب ماركس، كثير. ألوف مؤلفة من أجل أن تبقى مذهب لينين لا إله والحياة المادة في الأرض. الوطنيون، حزب الطليعة الصاعقة، نصرويون نصرهم أين ولى يوم داست على الجباه اليهود. ويقول الآخر وحدويون، هذا يكون المظلة العربية، الدم العربي، الأخوة العربية. وحدويون والبلاد شظايا، كل جزء من لحمها أجزاء. ماركسيون والجماهير جوعى، فلماذا لا يشبع الفقراء؟ لو قرأنا التاريخ ما ضاعت القدس وضاعت من قبلها الحمراء. وبعد الأذان أكمل. الحمد لله. قال سبحانه: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما هو الحق وما هو الصبر؟ وهل بينهما عموم وخصوص؟ أوليس الحق صبر والصبر حق؟ أما الحق فهو الذي أتى به رسولنا عليه الصلاة والسلام، الكتاب والسنة هو الحق. تواصوا به تعلموه وعلموه الناس، تواصوا به تفقهوا فيه، تواصوا به علم بعضهم بعضا هذا الحق. الحق كله ما أتى به صلى الله عليه وسلم، وكل ما أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام فحق. وأما ما سوى ما أتى به صلى الله عليه وسلم فهو لا يخلو من أمرين: إما حق فهو في شرعته عليه الصلاة والسلام، وأما باطل فلا نريده. والحق هذا لا يعرف إلا، أو أي أمر لا يعرف أنه حق أو باطل حتى يوضع على الكتاب والسنة. قال مالك رحمه الله: ما منا إلا رد ومردود عليه إلا صاحب ذاك القبر أو هذا القبر عليه الصلاة والسلام. وإنما قال سبحانه وتعالى الحق لتكون كلمة جامعة لكل خير ولكل رشد ولكل هدى. فكل ما أتى به صلى الله عليه وسلم حق، فلا يجوز للإنسان أن يوجب على الناس شيئا إلا ما أوجب الله ورسوله، ولا أن يستحب لهم إلا ما استحبه الله ورسوله، ولا يجوز له أن يحرم عليهم إلا ما حرم الله ورسوله، ولا أن يكره لهم إلا ما كره الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولا أن يبيح لهم إلا ما أباح الله ورسوله. لا بد من هذه القضايا الخمس: كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام يحتج به ولا يحتج له، وكلام غير الله وكلام غير رسول الله عليه الصلاة والسلام يحتج له ولا يحتج به. هذه قواعد يقررها مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، وهي قواعد تكتب بماء الذهب وتحفظ. هذا الحق وتواصل بالحق والصبر. يقول أهل العلم: الحق لا يكمل إلا بصبر، والحق لا يبلغ إلا بصبر، والصبر لا بد له من حق. فاجتمعت الرسالة التي هي حق مع وسيلتها وهو الصبر حتى تبلغ للناس. إذن من هم المبلغون؟ المؤمنون الذين عملوا الصالحات. ماذا يبلغون؟ الحق. بأي وسيلة؟ بالصبر. والصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعاته سبحانه وتعالى، وصبر عن معاصيه، وصبر على المصائب. فأما الصبر على الطاعات فهو أشرفها، وهو القول الصحيح الذي يختاره كالشيخين ابن تيمية وابن القيم. الصبر على الطاعات أشرف من الصبر عن المعاصي، وأشرف من الصبر عن المصائب. بل يجعل ابن تيمية أن المقصود من الدين إقامة الشعائر والفرائض. فإن من صلى وشرب الخمر خير ممن ترك الخمر وما صلى. من صلى وشرب الخمر خير ممن لم يصلي ولم يشرب الخمر، مع العلم أن العبد الطاع لله هو الذي يصلي ولا يشرب الخمر، لأن شرب الخمر من الكبائر. وحق على الله أن من شرب الخمر ولم يتب منها أن يسقيه من رذغة الخبال، وهي عصارة أهل النار والعياذ بالله. والصبر على الطاعات أن تؤديها في أوقاتها بخشوعها وآدابها وسننها، كالصبر على الصلاة، فهي تحتاج إلى صبر. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. والصبر عن المعاصي أن تكف عنها واصبر عنها، وما صبرك إلا بالله، طلبا في ثواب الله خوفا من عقابه. لأن بعض الناس يكف عن المعاصي من حفظا لجاهه أو خوفا من السلطة، فهذا ليس مأجورا. والصبر على المصائب هي أن تصبر على قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى فيما يصيبك، وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه بعض معالم سورة والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهنا بعض الأسئلة قبل الإقامة أعرض بعضها ما يناسب المقام. يقول: قبل هذا أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يغفر لنا ولكم، وأن يرحمنا وإياكم، وأن يتولانا وإياكم، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يخرجنا وإياكم من الظلمات إلى النور، وأن يوفقنا لاتباع سنة محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يثبتنا على الإيمان حتى نلقاه، ولا يجعل فينا شقيا ولا محروما، وأن يتولانا وإياكم ولاية عامة وخاصة. أيها الأخوة الفضلاء، يقول الأخ: لي جار لا يصلي الفجر والعصر مع الجماعة، فنصحته فأجاب بأنه ينام في هذا الوقتين، في هذين الوقتين. سبحان الله، اختار الفجر والعصر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان الفجر والعصر، وإنما سماهما صلى الله عليه وسلم البردين لأنهما يأتي في وقت براد، وفي وقت، واختار صلى الله عليه وسلم جزاء الجنة لأنه وقت مشقة، فإن العصر يأتي بعد العمل والكسب والكدح، والفجر يأتي بعد النوم، ولا يحافظ عليهما إلا مؤمن. ويقول عليه الصلاة والسلام: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني فقد أهله وماله، كأنما احترق بيته بأهله وفقد ماله. أما النوم فإنه عذر إذا وقع نادرا، وأما إذا صار عادة وتعمد ووضع في موضع الصلوات فليس بعذر لصاحبه. وهذا يدل على تفريطه، ما دام يعرف أنه سوف ينام عن الصلاة وأن من عادته أن ينام عنها فهو مسيء. وصلاة الجماعة واجبة عند أهل العلم، دل على ذلك أكثر من 14 دليلا من الكتاب والسنة، منها: واركعوا مع الراكعين، ومنها: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك. فهذا في صلاة الخوف، في صلاة الحضر الجماعة أولى. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، رواه ابن ماجه وأحمد والحاكم وصاحب عبد الحق الإشبيلي وابن تيمية، وهو حديث صحيح. ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرخص الأعمى وقال: أتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فأجب فإني لا أجد لك رخصة. فوصيتي لك يا أخي يا من ينام عن الفجر والعصر أن تتقي الله وأن تعد للقاء الله وأن تعلم أنه سوف يكون هناك نوم طويل، إما في روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، فما أزال النوم عمرا وما قصر في الأعمار، فما أطال النوم عمرا وما قصر في الأعمار طول السهر. حلق اللحية، تقرر هذا السؤال، وحلق اللحية محرم بإجماع أهل العلم، مما ينقل هذه الأقوال مثل ابن حزم في المحلى ويجعل تحريما ويجعل فيه تعذيرا. وفيه أحاديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بإعفائها وقص الشارب ومخالفة المجوس. من حلقها فقد ارتكب محرما وكبيرا من الكبائر، ووجب عليه أن يعفيها وأن يخاف الله عز وجل. يقول: هل شيخ الإسلام الهروي، هذا هو الهروي الصوفي الذي رد عليه ابن القيم رحمه الله بكتاب مدارج السالكين في أبيات قالها، أصلا مدارج السالكين شرح لكتاب الهروي شيخ الإسلام الذي يسمى منازل السائرين، وابن تيمية يقول عن شيخ الإسلام تيمية يقول عن الهروي هذا رحمه الله: عمله خير من علمه، فإنه في تصوف، وهو يميل إلى الشافعية والحنابلة في الفرعيات، ولكنه إمام شجاع عضلة من العضل يخاف منه السلاطين الظلمة، فعمله خير من علمه، هو الذي عرض على السيف. لكن رد عليه ابن القيم في أبيات يقول: ما وحد الواحد من واحد توحيد من وحده ولا أحد، من هذه الأبيات رد عليها لأن فيها حيصة وبيص. من قصص الهروي هذا، هو من ذرية أبي أيوب الأنصاري، وهو من أهل القرن الخامس، لكن قلبه يخاف هذا الجدار ولا يخاف قلب أبي إسماعيل الهروي، يهد الجيوش، كان له صوت جهوري إذا وعظ انتفضت قلوب السلاطين. أتى مرة حساده في هرات في شمال أفغانستان، أرادوا يشوبه للسلطان حتى يذبحه السلطان، فأتوا بصنم من نحاس ووضعوه تحت سجادتي في المسجد، سجادة الهروي، وذهبوا للسلطان قالوا: يا أيها الأمير، أبو إسماعيل يعبد الأصنام من دون الله. قال: سبحان الله. قالوا: والله إنه يعبد صنما من نحاس تحت سجادتي، وأرسل الجنود يأخذون الصنم الآن. لترى أننا صادقين. فأرسل الجنود فرفعوا السجادة فوجدوا الصنم من النحاس. كان هذا السلطان مسعود بن سبكتكين، جيشه مليون، 1000 مقاتل. مسعود هذا الملك لله، هو الذي دمر بلاد الهند وأخذ الأصنام وأحرق فيها النار، الذي مدح محمد إقبال وهو الذي يقول فيه: كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفارة، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصار الحلي والدينارة. فاستدعاه مسعود والوزراء حوله والأمراء وسل السيف وقال: متى يدخل علي وأجد فيه أنه فعل هذا فاذبحوه. قال: يا أبا إسماعيل، أتعبد الأصنام من دون الله؟ قال: وماذا؟ قال: وجدنا هذا الصنم تحت سجادتك، هذا من النحاس تحت سجادتك. فرفع صوته أمام السلطان قال: سبحانك، هذا بهتان عظيم. فأخذ يرتعد السلطان. قال: تعالوا بالجنود. فأتى فجلدهم وحبسهم وأكرم أبا إسماعيل وأطلقه. عرضه على السيف مرات، ولكن يقول: أنا ما يقول هو يقول: ما فصل رأسي عن كتفي إلا ليقطع في سبيل الله، يعني أنه باع نفسه من الله، كان قويا في ذات الله، لكن علمه تلقاه من مدرسة الشمال، فأصبح فيه بعض الأخطاء نبه عليها ابن القيم رحمه الله، هو صاحب هذه الأبيات. نعم، المقصودة دخل على نظام الملك هو محمد إسماعيل الهروي، فقال لنظام الملك الملك: قال: بسيفك أدرك المظلوم ثارة، ومن جدواك شاد الملك دارة، وقبلك هنئ الوزراء حتى نهضت بها فهنئت الوزارة. ثم أخذ يعظه حتى بكى. يقول: ما حكم تكبير القرآن الكريم بعد القراءة؟ سئل الإمام أحمد عن هذا فرآه وقال قبله عكرمة بن أبي جهل وكان يقبله ويبكي ويقول كلام ربي كلام ربي، ولا أعلم فيه حديثا مرفوعا إليه عليه الصلاة والسلام، لكن أسأل الله أن من قبل على جهة التعظيم والاحترام أن يثاب وأن يؤجر. هنا تنبيه، يقول كثير من الأخوات المسلمات إذا حضرنا الدروس والمحاضرات وقامت الصلاة يتوزعن في أنحاء المسجد فلا يقمن في صف، بل صف في أول المسجد وصف في آخر المسجد وصف في طرفه. إن كان هذا يحدث فهذا خلاف السنة، على النساء أن يصفن صفوفا وراء بعضها، يقمن الصف الأول فالثاني فالثالث كصفوف الرجال تماما لعموم النصوص في ذلك. حكم الإسبال محرم، فمن أسبل لخيلاء لا ينظر الله إليه، ومن أسبل لغير خيلاء فما أسبل من الكعبين ففي النار. يقول هنا أريد أن تدعو لي بالشفاء وأنت والحاضرون فإني مريض، نسأل الله أن يشافيك وأن يكشف ضرك وضر كل مسلم وأن يتولانا وإياك. يقول ما صحة هذا الحديث من لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار؟ ما أعرف هذا اللفظ، الله أعلم، لكن هناك ألفاظ في القضاء والقدر مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح وأن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره، وقول ابن عمر فوالله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقضاء والقدر. يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله وكل شيء بقضاء وقدر والكل في أم الكتاب مستطر. نعم، فالعجيب أن بعض الأسئلة مضى وقتها أو بعضها ما يناسب، بعضهم يسأل عن رمي الجمرات، حج الناس وعادوا وهو يسأل عن رمي الجمرات، لكل مقام مقال. يقول هل زوجتي تكشف على أخي؟ لا، أخوك حمل لها ولا يجوز الكشف على الحمل، والحمل الموت، ومحرم عليها أن تكشف عليه كما قال صلى الله عليه وسلم الحمل الموت لأنه أجنبي. الغناء محرم بالإجماع، نقل الإجماع الشوكاني بين الأوطار والآجري في كتاب الشريعة أن الغناء محرم. يقول الأخوة المدخنون لا يستطيعون ترك الدخان، لا، من خاف النار ذات الدخان ترك الدخان، ومن أطاع الرحمن ترك الدخان، ومن اتبع سيد ولد عدنان ترك الدخان. أيها الأخوة أشكركم على إصغائكم وإنصاتكم، أسأل الله يجمعنا بكم في دار الكرامة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.